لا يستطيع ان يصل. ورؤية القلب غير رؤية الايه؟ رؤية العين. ولذلك كما ذكرت ان الصحابة لم يقل منهم احد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل بعيني ايه؟ رأس. لكن منهم من قال انه رآه بعيني ايه؟ بعيني قلب. نبحث عما حول ايات الصفات بعد ان انتهى من الكلام عن ايه؟ عن ايات الصفات، او تكلم الشيخ عن ايات الصفات. يذكر الشارح هنا مباحث عامة في ايات الصفات، نحن تناولنا هذه المباحث اثناء دراستنا، فحنقرأها كاعادة لانها ذكرت قبل ذلك من باب التذكير. يقول ان النظر في ايات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع ان يستنبط منها قواعد واصولا هامة يجب الرجوع اليها في هذا الباب. ما هي هذه القواعد او الاصول؟ الاصل الاول، اتفق السلف على انه يجب الايمان بجميع الاسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الافعال. اذا لا يؤمن ببعض الاسماء وينكر البعض، ولا يؤمن ببعض الصفات وينكر الايه؟ وينكر البعض، او يؤمن بالاسماء والصفات وينكر الايه؟ وينكر الافعال باي تأويل يراه ايه؟ طاه. فاذا الاصل اتفق السلف على انه يجب الايمان بجميع الاسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات، يبقى الاسم وما دل عليه من الايه؟ من الصفات، وما ينشأ عنها من الافعال. الرحيم، فنؤمن بان اسمه الرحيم، وان من صفته الرحمة عز وجل، وانه ينشأ عن ذلك انه يرحم عباده. فيبقى نؤمن بالاسم وما دل عليه من الصفة، وما ينشأ عن الاسم من الايه؟ من الفعل. فأيضا الخالق اسم له، وصفة الخلق صفة له، وأنه يخلق ما يشاء، هذا أفعال يعني تنشأ عن هذا الاسم وعن هذه الصفة. مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير. إذا نثبت اسم القدير وصفة القدرة لله عز وجل، وما ينشأ عن ذلك بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا الايه؟ على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم. ما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالايه؟ بالاسم. وما فيها من ذكر الصفات، يبقى الايمان بالاسم، وما فيها من الايه؟ من الصفات، وما ينشأ عن ذلك من الافعال، مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وارادته ومشيئته، فانها داخلة في الايمان بالايه؟ بالصفات. وما فيها من ذكر الافعال المطلقة والمقيدة، مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي، فهذه افعال، يسمع وينادي ويحكم، هذه ايه؟ هذه افعال ناشئة عن صفاته عز وجل، انه السميع وله صفة السمع، وانه البصير وله صفة الرؤية الى غير ذلك، وينادي وكلم ويكلم، فانها داخلة في الايمان بالايه؟ بالافعال. فنؤمن بالله واسمائه وصفاته وافعاله، او الايمان بالاسماء وما ايه؟ وما ينشأ عنها من الافعال، وما ينشأ عنها من الصفات، او وما دلت عليه من الصفات، وما ينشأ عنها من الافعال، وما فيها من ذكر الافعال المطلقه والايه؟ والمقيده لها. ده الاصل. الاصل الثاني، دلت هذه النصوص القرانيه على ان صفات الباري قسمات، صفات ذاتيه وصفات ايه؟ وصفات فعل. يعني هذه التقسيمات، منهم من قسم الى صفات ايه؟ صفات منفيه وصفات ايه؟ مثبته، او صفات سلبيه وصفات ايه؟ مثبته، وبعدين الصفات الايه؟ المثبتة تنقسم الى الصفات الذاتية والى صفات ايه؟ فعلية. والصفات الذاتية تنقسم الى صفات ذاتية عقلية خبرية، مش كده؟ وصفات ذاتية خبرية فقط، الى غير ذلك. لكن كل هذا في النهاية حيؤدي الى الايمان بالايه؟ بالاسم، وما دل عليه من الصفة، وما نشأ عليه من الايه؟ من الفعل. يبقى هذا ايه؟ المجمل، ان دلت هذه النصوص القرآنية على ان صفات الباري، صفات الله عز وجل ايه؟ قسمان،